ورحمة الله وبركاته. جاي الله وبركاته، الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. الله يكرمك. الله يبارك فيك. مرحبا وسهلا. وهو المدرب الذي لما يقل بصبر يا حبيبي الكريم. قولي الله لكنها علمت انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت عليه وقالت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ماذا فعلت اصحاب الله سبحانه وتعالى؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهو خير من ابي سلمه ومن افضل منه وافضل وافضل وافضل، انه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نعود للاولى التي قال لها اتق الله واصبري، فقالت له مع الاخر: ان اصل مصيبه كده صعبه، والدين بتاعنا جميل ودين عظيم، مش عايز الانسان يتبلد المشاعر، مش عايز الانسان يعني حفظكم الله واكرمكم في هدي الجمال، يعني ما عندوش مشاعر، حتى ان الاطفال له يعني ايه درجات. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان على الفراق لمحزنون. اذا الدمع مفروض يلين الان. لما سالوه: حتى انت تبكي يا رسول الله؟ فانت النبي يرسلك في الامه وقال له تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما للامه: انها رحمه، ان هذه الدموع رحمه وعفو، لكن المرجوع يا حبيبي الكريم الصراخ والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى هو الشيء المذموم الذي لا يقبله الدين يا حبيبي الكريم. اما الانسان ان يبكي على حبيبه، فمانع من ذلك يا حبيبي الكريم ان تبكي على حبيبك؟ وهذه المشاعر الانسانيه التي اقرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ايقول للانسان حبيب ويفارقه ولا يتعاطف ولا يتفاعل معه؟ في سلوكيات البشر الطيبين يا حبيبي الكريم لابد وان ينفعل له. ده الواحد كده كان بيبقى مسافر بره السعوديه لست اشهر ولا بتاع يشتغل، لا لا لا يبكي، ولكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولكن هناك ضابط، ان لله وانا اليه راجعون. قال للمراه: اتق الله واصبري. والتقوى يعلمها الجميع، التقوى بمجهولها كده الثقه بالله سبحانه وتعالى، أن يمتلك قلبك نور لله سبحانه وتعالى، كما قال أهل العلم: دائما تتبع الأماكن الطيبة يجدك الله سبحانه وتعالى حيث أمر ولا يجدك حيث نهى. التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بتنزيل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والاستعداد ليوم الرحيل. ما تضطربش، ما تلتهمون أو تفهمون، ما تنخلعش، ما تعترضش على قضاء الله، تبكي وتحزن ولكن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هو صاحب الرزق وهو صاحب الملكوت سبحانه وتعالى. يرفض الطير يا حبيبي الكريم، يرفض الطير خيره لعباده نازل، ولكن للأسف الشر لعباده إليه صاعد. اتق الله واصبري. فقالت له المرأة وهي لا تعرفه: إليك عني، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، فإذاك لم تصب بمصيبتك. زي ما بنقول احنا بنقول كده، ينقلوا في الميه ازاي ينقلوا في النار؟ عايز كله كده يعني، انا اللي محروقه بايه؟ بوفاه ابني. فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووالده، وهذا هو ادبه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو خلقه الذي نسال المولى سبحانه وتعالى ان يعلم شبابنا ويعلمنا جميعا اخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ما يقولهاش بقى اللي معاه ده النبي، وازاي ترد عليه وازاي تشد عليه. فانصرف عنها النبي لما علمت بعد ذلك انه النبي، ذهبت الى بيته كما يقول الحديث، فلم تجد على بيت الفراش. فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انما الصبر في الصدمه الاولى. الصبر الذي يخرج الخير في الصدمه الاولى. لك كما كان يقعد نبينا صلى الله عليه وسلم: ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على الفراق لمحزونون. ويكفينا ولا نقول الا ما يرضي ربنا: ان لله وانا اليه راجعون. ويكفينا قول ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. مفتوح. كل الحسنات اللي بتعملها لها اجر. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وكانت قد من جاء بالحسنه فله ووفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان، وجزاء الصبر الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الصبر الصدمة الأولى، والصبر على الذي الصبر على العبادة، والصبر على المصائب، هذا له يعني زيود أوسع من هذا الأمر. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكون من الصابرين، وأن يهون علينا هذا الصبر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، ونحن نجلس في بيتك، أن ترحي الصبر على جميع يا رب العالمين. اللهم ارحي الصبر على زوجك وعلى أمه يا رب العالمين. اللهم ارحي الصبر على أمه يا رب العالمين. اللهم ارحي الصبر على ذويه جميعا يا رب العالمين. بعثناه رجلا يحزن عليه، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم عافيه واعف عنه. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله يا رب العالمين. اللهم جازيه بالاحسان احسانا وبالسوء عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم حليم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنه كان في صلاة الجمعة أمس، اللهم إنه كان في صلاة الجمعة أمس، فاجعلها له في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم إنه كان ممن يلبي النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكنت أراه أنا بأعين رأسي في مسجد الغفران من الذين يبكرون للصلاة، اللهم اجعله في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم نظر له في قبره مد بصر، اللهم نظر له في ونجيه من القبر وأهواله يا رب العالمين. اللهم نجيه من القبر وأهواله يا رب العالمين. واجعل ضمة القبر له كضمة أم ولدها يا رب العالمين. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما انرق الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما انرق الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم نغسله بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. اللهم ارحم الملائكة الكرام في وجوه يا رب العالمين. اللهم ملائكة الفراق الشداد يا أكرم الأكرمين. اللهم أكن الدار خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله يا رب العالمين. اللهم شفع فيه الصيام والصلاة والكلمة الطيبة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه يا رب العالمين. اللهم عامله من فضل من عدل ومن حسن في الميزان يا رب العالمين. اللهم أنقله إن شاء الله في هذا اليوم من دار الجنود والجحود إلى دار الجنان والقصور بقدرتك يا رب العالمين. اللهم أنقله إلى دار الجنان والقصور مخفوض وضبح مفروض وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونحن في هذه الشدة أن تفضح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تفضح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تفضح لنا يا رب العالمين آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل خير عمرنا آخره يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ولمن علمونا آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن لهم حق علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأجعلنا فيهم على الإيمان موحدين على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وعظم الله أجركم جميعا. تفضل عبد الله الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبة بالحق، حبيبة بالحق، ربنا يوسع عليك ويبارك لك، ربنا يفتح عليك، ربنا يبارك لك. تقدموا طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا يحمد إلا الله، وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله، والله أكبر ولا أكبر من الله، ولله الحمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد، أيا فرقة الأحباب لا بد منك، ويا دار دنيا إنني راحل عنك، ويا قصر الأيام ما لي وللمنى، ويا سكرة الموت ما لي وللضحك. فالله فالله فالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متمتعا فيها بكل نفيسة، متلززا فيها بنعم عصره، ما كان كل هذا في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ما هو الموت؟ معظمنا فهم ان الموت عدم، يقول لك فلان مات يعني انعدم خلاص بقى عدم. لا، دي اعتقاد خاطئ. الموت ليس عدما محضا، انما هو انتقال من قانون الى قانون. يبقى الموت انتقال من قانون الى قانون. وربنا قربها لنا في سورة الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إيه الفرق بين النايم والميت؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى الموت انتقال من قانون إلى قانون، واحنا على قيد الحياة كل يوم بنتنقل من قانون لقانون. قانون اليقظة وانت صاحي، لو غمضت عينك تشوف، لو رجلك ما تحركتش تتنقل من مكان لمكان. ساعة ما تنام اتنقلت من قانون اليقظة إلى قانون النوم، بتشوف وعينك مغمضة وتروح أمريكا وترجع في ليلتك وتشوف رؤية وتصبح تحكيها. طب انت شفت بإيه يا حبيبي؟ عينك مغمضة ورجلك على السرير ما تحركتش، ورحت أمريكا ورجعت وقابلت فلان، ويمكن تقابل من انتقل إلى رحمة الله من عشرات السنين. طب شفت بإيه؟ طب انتقلت بإيه؟ طب عملت إيه؟ انتقلت من قانون إلى قانون. ساعة ما تنام للقانون، في اليقظة للقانون، وبرضك لما تموت للقانون آخر. والموت أشق من النوم. يبقى حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أما يقول الميت يسمع، الميت يرى، الميت يعقل، صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي النايم شاف بإيه وعينيه مغمض، واتكلم بإيه ولسانه ما تحركش، ومشي ازاي ورجليه ما نزلتش من على السرير؟ اذا فيك قوانين لا يعلمها الا خالقها. بمجرد ما تنام انتقلت من قانون اليقظة الى قانون النوم، ولما تموت انتقلت من قانون الحياة الى قانون الموت. وربنا بيدينا امثلة في الحياة عشان يفكرنا دايما بالطريق الصح. يقول لك القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. طب احنا جبنا اتقى خلق الله واندفن معاه افضل خلق الله في نفس القبر، القبر هيبقى ايه فيهم؟ ها اقول لك جنة للفقي وجحيم للشقي. نام انت واخوك ولا انت وابنك ولا انت ومراتك على سرير وتغطوا بالحف واحد، واحد فينا هيحلم انه ماشي في منتزهات وعمال يشم رياحين، وواحد تاني العقارب والخنافس عمالة تجري وراه. لا انت حاسس بيه ولا هو حاسس بيه. اذا كان هذا في قانون الموت فما بالنا بقانون الموت. فاضل كتير ولا لسه؟ نبهني بس. الموت احنا قلنا انتقال من قانون الى قانون. الاخوة اتفضلوا قدام شوية كده عشان الجماعة اللي بيجوا ورا اتفضلوا يا حبايب شوية. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أظن الفوق جاهز يا شيخ. يبقى الموت احنا بنموت مرة واحدة ولا مرتين؟ سمعت الإجابة؟ لا مرتين. مرتين يا رهف في الغار. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. يبقى احنا بنموت كم مرة؟ مرتين. مرة بنوعيها ومرة موعدلهاش. انت عارف المرة اللي انت موعدلهاش؟ اوعى تفكر ان انت جاي في كون ربنا سنة 2018 ولا 2019 ولا 1950 ولا 1000. لا لا لا لا لا لا. انت موجود في كون الله نهار بكر نهار ادم ما انخلق عليه السلام وانت ذرة ظهر ادم. يعني يوم ربنا ما خلق ابونا ادم خلق الذر لغاية قيام الساعة فابونا ادم. وربنا خد علينا عهد ومضانا على اقرار. اقراها كده في سورة الاعراف. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. شهدنا بوحدانية الله واحنا ايه ظهر بظهر ادم عليه السلام. ولذلك ربك بيقول في حديث قدسي ورد في صحف ابراهيم من العزيز الحميد. رسالة مش جاية على المحمود ولا جاية على الواتس ولا جاية على الفسخرة. ها؟ من العزيز الحميد الى من ابق من العبيد عبادي اخرجتكم من العدم الى الوجود. اوعى تفكر ان جيت الدنيا بشطرت ابوك ولا بشطرت امك ابدا. اخرجتكم من العدم الى الوجود واخترت لكم الجود وانشأت لكم الاسماع فسمعتم والابصار فابصرتم والعقول ففهمتم والقلوب فعلمتم واشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم وبعد الاقرار انكرتم فلن يغرنكم ذلك منا فمن تاب قبلنا ومن عصر اقلنا ومن عمل شكرنا عطاؤنا مبذول وسترنا مسبول. عبدي انظر الى السماء وارتفاعها والارض واقطارها والبحار وامواجها والشمس وشعاعها والفصول ومواقيتها والاجنان واتيانها والارض وسكانها وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر الكل يشهد بجلال الله. الكل يشهد بجلال الله. الكل لا يغفل عن شكر الله. ويجي عندنا يا عباد الله يقول عبدي اذكرك وتنساني. عبدي الجليل بيقول للعبد الفقير عبدي اذكرك وتنساني واسترك ولا ترعاني. عبدي لو امرت الارض لابتلعتك من حينها او البحار لاغرقتك في معينها ولكن امدك بقدرتي واهبك من قوتي الى وقت وقدته لك واجل حددته لك فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. اعدد عليك افعالك واذكرك اعمالك حتى اذا ايقنت بالبوار اللي هو الهلاك وظننت انك من اهل النار. شوف لطف ربك يا عبد الله بيقول في الحديث وليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب وقلت لك لا تحزن يا عبدي فمن أجلك سميت نفسي الغفار. بس يا اخوان ده لها شروط مش مفتوحة على البحر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طب جزاؤهم ايه دول من اللي ربنا جعلنا منهم اللي تابوا وامنوا وعملوا صالح؟ هاتها في سورة الفرقان كده لقطة من سورة الفرقان. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا منهم. اللهم ندعو للأخ الفقير بالرحمة. اللهم أمسح له في قبره. لسه؟ أنا فكرت أنت بتشوف. نرجع بقى للموت. احنا قلنا موتين اثنين مش موتة واحدة. امسك كده القرآن الكريم كده وقرا سورة الملك سورة تبارك الذي بيده الملك عشان تشوف اثار قدرة ربنا الذي خلق الموت والحياة. مين اللي جه الاول؟ الموت. طب ما تقراها في سورة غافر. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. مين اللي جه الاول؟ الموت. طب ما تجيبها في سورة البقرة. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. ليه القرآن قدم لفظ الموت على لفظ الحياة؟ ليه القرآن قدم لفظ الموت على لفظ الحياة؟ عشان يلفتك للموت اللي احنا ما حسناش بيها. ها؟ ولذلك ربك في سورة الدهر راح قايل ايه؟ بدايته هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا الله. يبقى احنا بنموت مرتين مش مرة واحدة. طب انت ليك كم يوم في كون الله؟ اوعى تفكر ان اللي هيعيش 100 سنة هياخد اكتر من اللي مات عنده 10 سنين ولا عنده 10 ايام ولا عنده 10 ساعات. لا، كلنا بناخد المده الواحده مده وقت بتوقيت ربك. كل واحد فينا له 5 ايام في كون الله. اللي بيموت في الولاده خد الخمس ايام، واللي بيموت سن ال20 خد الخمس ايام، واللي بيموت سن ال100 ولا فوق ال100 بياخد الخمس ايام. يوم مفقود ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. نقول الايام تاني. يوم مفقود. اليوم المفقود انهم اللحظه اللي فاتت، اللي فات من عمرك تقدر ترجعه؟ تقدر تصلح الاخطاء اللي فيه؟ ها؟ تملك فيه حاجه؟ خلاص فات. ده احنا حتى في العرف بتاعنا الفلاحي يقول لك ايه؟ اللي فات مات. ها؟ طب اليوم المفقود اللي فات، طب اليوم الموجود، اللحظة اللي انت فيها على قيد الحياة اغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا ساعة تجعلها طاعة. ما تعرفش الموت هيجي لك امتى. وخلي بالك يبعث المرء على ما مات عليه. يبعث المرء على ما مات عليه. طب كنت انت عارف مش هتموت الا بعد ما تخلص المعصية راح يعمل معصية. ممكن تموت وانت في المعصية. ها؟ وممكن تموت وانت في طاعة. ربنا اوهم الموت ملهش معاد، ما حد ملهش متوسط اعمار ولا ليه سبب عشان نتوقعه في اي لحظة. ولذلك القرآن لما جه ربك يخاطب حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انك ميت وانهم ميتون. معظمنا فاهم ان الميت اللي فارق الحياه. لا، اللي فارق الحياه ما بقاش ميت، ده بقى ميت بسكون الياء. لكن الميت بتشديد الياء احنا اللي قاعدين على قيد الحياه دلوقتي اسمنا ميت. كلمه ميت يعني حي قابل الوفاه في اي لحظه. لكن الروح فرقت البدن بقى ميت. ها؟ انك ميت وانهم ميتون. طب تعمل خطاب في حاله وجود النبي على وجه الارض ولا لا؟ ها؟ خلاص. اللهم اعمله بالفضل لا بالعدل وبالاحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيه نبيك، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم طيب سراه واكرم مسواه واجعل الجنه ماواه. اللهم الهم اهله الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك ماشي. الجامع جايز يطلع فوق، اللي ملوش مكان يطلع فوق. الله أكبر الله أكبر الله إلا بالله العلي العظيم. Thank you. الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين على الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Thank you.